لماذا؟ لعدم وجوده. عندما يكون للزكاة نظام خاص وبيتها الخاص وأجهزتها، ويكون مأسوعاتها الذين يسعون في جمعها، فإن الزكاة يكون لها تأثير الإيجابي، ويكون لها حكمتها وأهدافها التي من أجلها شرع الله تعالى الزكاة، أي عندما يكون للذات نظامها فلا يبقى في المجتمع فقر، لأنها ستعالج مشكلة الفقر. وهكذا عندما كان للزكاة نظام الخاص في عهد عمر بن عبد العزيز لم يبقى فقير في دولة الإسلام على وجه الأرض. جمعت الزكاة في عهد عمر بن عبد العزيز بنظامها الإسلامي العظيم، ولم يوجد فقير يأخذها، إن الكل قد صار غنيا. والآن انتقل من المؤلف رحمه الله إلى نوع آخر من الزكاة يقال فيه زكاة الأبدان، لأن الزكاة على قسمين: زكاة أموال وزكاة أبدان. زكاة الأموال هي التي انتهينا منها، وزكاة الأبدان هي المرادة بهذا الباب. ولعلنا نؤجل فيها الكلام إلى الحصة المقبلة ونكتفي بها القدر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. لا يجوز دفع الزكاة ضريبة، لأن الضريبة ضريبة والزكاة زكاة، ولا يصح دفع الزكاة للضريبة أبدا، لأن الضريبة هي فرض من فرائض القانون الوضعي، والزكاة فرض من فرائض شرع الله عز وجل، ومصارف الضريبة ليست هي مصارف الزكاة. الضريبة تصرف عن أغنياءها، تصرف آخذ الضريبة آخذ من الموظفين والوزراء والأمراء، وهؤلاء أكثرهم أغنياء، يأخذ من الوزير ملايين ومليونة، هذه الضريبة. أما الزكاة فمصارفها محدودة، مصارفها عمر الفقراء والمساكين والأغنياء والمتفقرون وفي النقاط الأخيرة، لذلك لا يجوز دفع الزكاة في الضريبة أبدا. نعم؟ ولا نقطة الضريبة لا، إذا دفع لا ما يخرج من الضريبة هذا لا يحسبه بالزكاة، لا يزكي عليه ولا يحسبه بالزكاة، لا يزكيش عليه، يعني لا يدفعه من أجل الضريبة، هذا لا يحسبه بالزكاة ولا يزكي عليه. إذا دفع من مولى مثلا هذا لا يزكيش عليه، يعني المولى يزكي على مولى. هذه مسألة لا تتصور، لأن الضريبة إنما تجب على من فاق مبلغ الزكاة كثير، وإنت ما يمكن أن تجب الضريبة على من له قليل المال، ما يمكن الآن تجب مسألة درهم مسألة درهم يعني مسألة درهم يمكن تجب أقل ما يكون عن الدكان الآن، أقل ما يكون عن الدكان جزء من دون يكتب الماء، هذا أقل ما يمكن عنه. كم يدفع من ضريبة؟ يمكن يدفع من 10,000 ولا 5,000 ولا 20,000 فقط. ولذلك لا يتصور أن إنسان يدفع من الضريبة ما يجعل ماله ناقص عن الزكاة، ولو فرض أن وجد هذا لا يزكي. لذا مقدار الضريبة والشيء القارب مقدار الشيء القارب لا زكاة عليه فيه، إنما تفعله بالبركة هذا لا يملكه قصد يملكه. نعم. نعم. الدين بعد كتاب هذه الدروس العلمية التي موضوعها بالنسبة للكتاب المقرر ورسالة ابن أبي زيد، رسالة ابن أبي زيد القيروان رحمة الله تعالى عليه، وما زالت هذه الدروس والحصص متواصلة في باب الزكاة، وكانت الحصة الماضية في نهاية ما تبقى من زكاة الأموال، والآن ستكون حصتنا بتوفيق الله تعالى في موضوع زكاة الأبدان كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وقبل أن ندخل إلى هذه الحصة الجميلة نذكر بالأسئلة التي تتعلق بالحصة الماضية، فنقول ما هي المسألة الأولى التي سبق تقريرها في الحصة الماضية؟ السؤال الأول نعم أنه لا زكاة في الأوقاف. ما معنى الوقف؟ ما معنى الوقف؟ ما بين الفريضتين. نعم، ما بين الفريضتين. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ نعم. نعم، لا، لماذا سمي بهذا الاسم؟ نعم، لأنه من وقف العنق إذا نقص تماما. إذا لا زكاة في الأوقاف، والأوقاف جمع وقف، والوقف ما بين الفريضتين. ما هي أنواع الأموال التي توجد فيها الأوقاف؟ ما هي أنواع الأموال؟ ثم هي الناشية فقط. إذا هل توجد الأوقاف في عروض التجارة؟ لا توجد. وهل توجد الأوقاف في الزروع؟ لا توجد. وكذلك هل توجد الأوقاف في الثمار؟ جواب أنها لا توجد. هل توجد الأوقاف في النقدين؟ لا وجود لها في هذه الأموال. أما المسألة الثانية مما سبق أي تماما أنه يجب ضم الماعز للغنم وضم الجوانس للبقر وضم البخت للعراب تماما، لأن هذه الأنواع تعتبر جنسا واحدا. أما المسألة الثالثة زكاة الخلطة ما هو ضابط الخلطة؟ ضابط الخلطة المجهد. نعم قد نعم عبارة عن مالين قد اجتمع في مال واحد، يعني هذا ضابط مختص. عبارة عن مالين قد اجتمع في مال واحد. ما هي شروط الخلطة؟ كم هي أولا؟ تفضل. خمسة. الأول من هذه الشروط، تذكر الأول أن يتحدا في الراعي فيكون الراعي واحدا. والله الثاني الشروط أن يتحد في المبيت، يعني أن يكون مبيت الماشية واحدا. والشرط الثالث أن يبلغ كل واحد منهما النصاب. والشرط الرابع أن يتحد في الفحل، يعني أن يكون الفحل واحدا. الشرط الخامس أن يتحد في المرعى. تمام، في المرعى والدلو. يمكن أن نجعلهما شرطا واحدا، ويمكن أن نجعل كل واحد منهما شرطا مستقلا، فتكون الشروط على هذا ستة. نعم، هذا سبق. أنت ما سمعته؟ سبق خلال الأسئلة. هذا هو نفس الجواب. نعم كذلك بلغ النصاب تماما. قد يكون هناك اختلاف بين أن يقال يشترط أن يبلغ كل واحد منهم النصاب وبين أن تكون الزكاة واجبة. نعم قد يكون هناك اختلاف. مثلا ما الفرق بينهما بين القولين أو الشرطين؟ ما الفرق بين الشرطين؟ إن الشرطان أحدهما أن يبلغ كل واحد منهم النصاب، الثاني أن تكون الزكاة واجبة على كل واحد منهم. هل هناك فرق بين هذين الشرطين أم لا؟ يعني وقفة قلنا لا هناك فرق. لا هو قد يكون بلغهم قبل الملحة. لا بالنسبة لهذا الموضوع لا، هذا شرط لا بد منه من بحث في الحاقي. نعم أن كل ما نواجب في الزكاة هو بني الإنسان، إيه؟ كل ما نبلغ من كفر هو بني الزكاة. ما بالنسبة للخلطة التي نحن بتدريها فالآن في الخلطة، يعني ما الفرق هنا في هذه المسألة بالذات بين الشرطين؟ نعم يعني إيه؟ أنه إذا كان بلغ أحد من الخلط والآخر الآن قلنا بأنه لا بد من الشرطين معه. الشرط الأول أن تكون الزكاة واجبة على كل واحد منهما، ثاني أن يبلغ كل واحد منهما النصاب. نعم بالجواب عن فضلك لا هذا إذا كان أحدهما فيه دين قد بلغ النصاب وليس واجب عليه لا لا تجب عليه الزكاة. نعم قد يكون عليه دين، إذا كان عليه دين فلا تجب عليه الزكاة، مع أن ما له قد بلغ النصاب. وقد يكون أحدهما عبدا يعني ليس حرا، قد يكون أحدهما عبدا، لأنه إذا كان عبدا فإنه لا تجب عليه الزكاة كما سبق. هذا هو الفرق بين الشرطين. إذن طيب المسألة الرابعة، يعني الآن عرفنا زكاة الخليط، عرفنا ضابط زكاة الخلطة، عرفنا ضابط المال الذي يقال فيه بزكاة الخلطة، لكن كيف يزكى المال الذي كان على هذا الشكل؟ كيف يزكى؟ نعم يعني أن ما أخرج من الزكاة يجب أن يقسم بينهما أو بينه مستوية على الزكاة في النقص. نعم متى؟ ما هي الحالة؟ نريد الحالة. نعم إذا كان ثلاثة رجال ولهم أربعة يعني إذا كان هناك ثلاثة قد اجتمعوا ولكل واحد منهم 40 شاة فإنهم لو افترقوا ما وجب عليه كم من شاة، لكن لو اجتمعوا كم يجب عليه شاة واحدة. إذن هنا الخلطة أثرت في ماذا؟ أثرت في النقص من الزكاة، أثرت في النقص. ومتى تؤثر الخلطة بالزيادة وليس بالنقص؟ قال متى تؤثر الخلطة بالزيادة وليس بالنقص؟ لا تجيب يعني تريد ان تقول اذا كان هناك رجلان كل واحد منهما يملك 101 مئات واحدة، فلو جمعنا هذا العدد كم تجد فيه من شاة؟ تماما. لكن لو افترق هذا العدد ما وجب على كل واحد منهما شاة، إذن الخلطة أثرت بماذا؟ بالزيادة. ولذلك نقول فالخلطة تارة تؤثر بالزيادة على الزكاة، وتارة تؤثر بالنقص على الزكاة. فهمناها تماما. طيب، قد يكون الخليطان عبارة عن اثنين، قد يكون اكثر من اثنين، والمقصود هو وجود مجموعة من الناس قد خلطوا ماشيتهم، خلطوا ماشيتهم، فاذا كانت الماشية على الشروط السابقة وجبت عليهم زكاة الخلطة، لكن اذا فقدت شرطا من الشروط السابقة وجبت عليهم ماذا؟ الزكاة الشخصية على انفراد تماما. اما المسألة الاخرى التي سبق تقريرها في الدرس الماضي، نعم، ان الزكاة لا تدفع فيها السخلة ولا الهارمة ولا العجاجيل ولا الفصلان ولا التيس، تماما. إذن من أي المال تخرج الزكاة؟ من أي المال تفضل؟ تخرج من الوسط، تخرج من الوسط تماما. متى يجوز دفع القيمة على الأنعام؟ متى يجوز دفعها؟ إذا أصبر المصدق. إذا أجبر المصدق المزكية على دفع القيمة، إذا أجبر المصدق المزكية على دفع القيمة تكون الزكاة حينئذ مجزئة تماما. نعم، المصدق نسألهم ليجيبنا عن ذلك، ما هو المصدق؟ وهو الساعي الذي يجمع الزكاة. ما الفرق بين المصدق والمتصدق؟ ما الفرق بينهما؟ يأخذها تماما، هذا هو الفرق بينهما. طيب، أما المسألة الباقية، نعم، تمام، هذا هو آخر ما ختم به المؤلف الكتاب، وهذه المسألة قد سبق التنبيه عليها في الحصة البعيدة، والآن ننتقل إلى حصتنا الجديدة وهي المتعلقة بزكاة الفطر. سيكون بحثنا إن شاء الله تعالى في زكاة الفطر مركز على نقط. النقطة الأولى في معناها وحكمها وحكمتها، والثانية في على من تجب وعن من تجب، والثالثة في مقدارها، والرابعة في المادة التي تخرج منها، والخامسة في وقت وجوبها، ويمكن أن نضيف نقطة سادسة وهي لمن تدفع. هذه النقط هي التي سيدور عليها الكلام إن شاء الله تعالى. أما زكاة الفطر فسميت بذلك لأن الإنسان يخرجها بمناسبة الفطر، أو لأن الإسلام شرعها بمناسبة الفطر. يكون المسلم صائما فيفطر فيخرج زكاة الفطر لأجل ماذا؟ لأجل الفطر أو بمناسبة الفطر. وقيل سميت بذلك لأنها من الفطرة التي هي الخلقة، فكأن الإنسان أخرجها على فطرته وخلقته، كأنه أخرج على فطرته وخلقته، فصح هذا وهذا. سميت بزكاة الفطر لأنها تخرج بمناسبة فطر الصائم، أو سميت بزكاة أو سميت بالفطرة، هناك من يسميها بماذا؟ بالفطرة، لأنها تخرج عن ماذا؟ عن نفس الإنسان وفطرته وخلقته، لأنها زكاة الأبدان، ولذلك سماها بعض الفقهاء زكاة الأبدان، لأن زكاة الأموال هي التي انتهينا منها، وهذه تسمى بزكاة الأبدان، ولذلك أوجبها الشرع على جميع الناس، غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، حريهم ورقيقهم، كل هؤلاء تجب عليهم الزكاة. هذا هو معناها. فهي تزكي النفوس، أي يزكي الله تعالى به النفوس ويطهر بها الإنسان من الذنوب. وأما حكمها الشرعي فهي أنها واجبة، فريضة فرضها الله عز وجل بمقتضى قول عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه الجماعة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر وعبد وذكر وأنثى، يقول صاعا، يقول عليه، يقول عبد الله بن عمر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد، على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين. شيء في قوله فرض، لأن فرض معناه هنا ألزم وأوجب وحتم، لأن الفرض يطلق عليه الواجب ويطلق عليه الحتم ويطلق عليه المكتوب، الواجب يطلق عليه هذه الألفاظ، يقال في الواجب محتوم، ويقال فيه إلزامي، ويقال فيه مكتوب، ويقال فيه مفروض، كل هذه الألفاظ تطلق على الواجب. فقوله فرض معناه ألزم وأوجب وحتم. ولا فرق عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في الواجب والفرض، لا فرق عند الأئمة الثلاثة بين الواجب والفرض، ولكن أبا حنيفة يفرق بينهما، بين الواجب وبين الفرض. فعند أبي حنيفة زكاة الفطر واجبة وليست فرضا. من يذكر لنا الفرق عند أبي حنيفة بين الواجب والفرض؟ من يذكر الفرق بينه؟ ما ثبت بالدليل القطعي فهو فرض. ما ثبت بالدليل القطعي فهو عنده فرض. فهو واجب. إذا الفرق عند أبي حنيفة هو أن ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب. وبما أن زكاة الفطر ثبتت بدليل ظني فهي عنده واجب وليست بفرض، لأنها ثبتت بماذا؟ ثبتت بحديث نبوي شريف لم يبلغ درجة التواتر، فهو ظني. طيب، أما عند الأئمة الثلاثة لا فرق بين الفرض والواجب، فكلاهما فكلاهما يقتضيان ماذا؟ تماما. ثم ان زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة عندما شرع الله تعالى الصوم للمسلمين في نهاية رمضان، شرع الله إخراج زكاة الفطر. طيب، هناك من قال بأن زكاة الفطر سنة وليست بواجبة، وهذا القول شاذ وليس عليه دليل. وأول كلمة فرض سابقة بقدر، قالوا معنى فرض قدر، وهذا التأويل هو تأويل بعيد، هو تأويل بعيد، لأن التأويل على قسمين: تأويل قريب وهذا مقبول، وتأويل بعيد وهذا غير مقبول. لماذا كان هذا التأويل بعيدا؟ لأن الحديث ورد فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، قال على، وعلى حرف يفيد الإلزام. إذا قلنا فرض الله على، معنى ذلك أنه ملزم بذلك، إن على تفيد الإلزام وتفيد الوجوب، ولذلك فالفرض هنا بمعنى التقدير هذا بعيد. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن فرض هنا وردت في لسان الشرع، وتفسيرها ينبغي أن يكون شرعيا، لأن التفسير الشرعي مقدم على التفسير اللغوي، لأن اللي فسر فرض بمعنى قدر فسرها بماذا؟ تفسير لغوي. وكلام الشرع محمول على المعاني الشرعية، أي المعاني الشرعية مقدمة على ماذا؟ على المعاني اللغوية في لسان الشرع. فإن هذا إذن فيكون قول من قال بأنها سنة يكون قوله ضعيفا وشاذا لا يلتفت إليه. ولذلك كاد العلماء أن يجمعوا على أنها واجبة، كادوا أن يجمعوا، شذ واحد أو اثنان أو ثلاثة هذا الشذوذ لا قيمة له. طيب، أما حكمتها فقد وردت في الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة المساكين. فهذا الحديث يبين أن الحكمة من شرعية زكاة الفطر هي أمران: الأمر الأول تطهير صوم الصائم من الرفث، قليلا من الناس من يسلم صومه من الرفث واللغو، واللغو هو ما لا فائدة فيه من الكلام أو المعنى، والرفث هو الجماع وما يتعلق به. ولهذا شرع الله تعالى زكاة الفطر لتطهير الصوم مما علق به ومما شابه مما لا يليق به. أما الأمر الثاني أو الشق الثاني من الحكمة فهو طعمة المساكين، إطعام المساكين وإدخال السرور عليهم وجبر خواطرهم وإغناهم عن السؤال في هذا اليوم وصيانة وجوههم وحفظ مائها. إذن الحكمة فيها حكمتان: حكمة متعلقة بالصائم، وحكمة متعلقة بالمجتمع، متعلقة بالمجتمع. وقد شبه بعض العلماء لسجود السهو، وشبهها بعضهم بالسنن الرواتب، يعني أن الإنسان عندما يقع له خلل في صلاته فبماذا يجبره؟ بالسجود، بسجود السهو. كذلك الصيام عندما يقع فيه خلل فإنه يجبر بماذا؟ يجبر بالزكاة، فهي بمثابة سجود السهو الذي يجبر به نقص الصلاة، أو بمثابة السنن الرواتب التي شرعها الله تعالى لجبر ما نقص من الفرائض. هذه الحكمة من مشروعيتها. أما على من تجب؟ تجب زكاة الفطر كما سبق في الحديث على الذكر والأنثى والعبد والحر والصغير والكبير والفقير والغني، لكن الفقير إذا لم يتيسر له ما يدفعه سقطت عليه. فما هو ضابط من تجب عليه من الفقراء؟ وكل من هو كل من ملك قوته وقوت من تجب عليه نفقته في ذلك اليوم، فبقي عليه فاضل يقدر بصاع تكون الزكاة الفطر واجبة عليه. من يملك قوته وقوت من تجب عليه نفقتهم ويفضل على القوت مقدار صاع، هذا تجب عليه زكاة الفطر، تجب عليه زكاة الفطر. تجب على الرجل في خاصة نفسه، وتجب عليه في من؟ في الذين تجب عليه نفقتهم، اللي تجب عليه في خاصة نفسه، وعمن تلزمه نفقته، ولذلك تجب عليه زكاة أبنائه الصغار، وتجب عليه زكاة عبده، وتجب عليه زكاة زوجته في أحد أقوال أهل العلم، لأنه تجب عليه نفقتها منه تجب عليه. وبعض أهل العلم قال تجب الزكاة على المرأة في مالها إن كانت غنية، إذا كانت غنية تجب عليها في مالها، وإذا لم تكن غنية تجب على من؟ على زوجها. وهكذا الصغير أيضا، الثاني عنده مال تجب عليه في ماله، وإلا تجب على من تلزمه نفقته. وأما العبد فتجب على سيده زكاته، تجب على سيده زكاته. وأما الكافر فلا تجب عليه كما سبق في الحديث على ذكر من المسلمين. تقيد الحديث من تجب عليه الزكاة، لا بد أن يكون من المسلمين. أما الكفار فلا تجب عليهم زكاة الفطر. فمن هذا من هؤلاء الذين تجب عليهم زكاة الفطر، تجب عليه في أشخاصهم، وتجب عليهم بالنسبة لمن تجب عليه نفقتهم. فهمنا هذا. طيب، وأما مقدارها، أما مقدارها فقد سبق في الحديث وهو صاع، والصاع أربعة أنداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد هو الحثمة، هو الحثمة. ويقول فقهاء أربعة أنداد لمد الرجل المتوسط اليدين، المتوسط اليدين، بشرط أن لا تكون الكفان مقبوضتين ولا مبسوطتين. طيب، هذا الصاع الذي يجب، هل يكون مقدار عام في جميع المواد ام يختلف في بعض المواد؟ ذهب الجمهور الى ان هذا المقدار يجب في جميع المواد، في التمر والشعير والزبيب والاقط وكذلك البر. فذهب الطائفة من العلماء الى ان البر لا يجد فيه الصاع، وانما يجد فيه نصف صاع. تعلمون البر؟ نعم. الماء البر هو القمح، تمام. يقال فيه البر ويقال فيه القمح ويقال فيه ماذا اخر؟ نعم، الحنطة، تمام. هذا النوع من الاسماء لماذا يسمى؟ الذي يسمى بنوع من الاسماء، تفضل. نعم، هذا يسمى من اسماء المترادفة. الاسماء المترادفة هي ما تعدد ايش؟ واتحد معناها، ما تعدد لفظها واتحد معناها. اذا الالفاظ هنا متعددة والمعنى متحد. طيب، يقول ابو حنيفة رحمه الله وطائفة من العلماء ومنهم طائفة من الصحابة، لان الصاع لا يجد في البر وانما يجد فيه ايه؟ يجد فيه نصف الصاع. فلقد وقع نزاع بين ابي سعيد الخدري وبين معاوية، لان معاوية خطب في الناس وقال ارى ان نصف من الصاع يجزئ من او يجزئ في سمراء الشام، يجزئ في سمراء الشام. ايش معنى سمراء؟ هو القمح. لكن ابا سعيد خالفه وقال كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا ولا نزال نخرجها. قلت ذهب الطائفة من الصحابة وابو حنيفة الى ان نصف الصاع يجزئ في البر، لان البر كان قليلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانما ظهر عندما اتسعت دولة الاسلام وفتحت الشام وظهر فيها هذا النوع بكثرة وهو القمح. ولذلك اختلف الصحابة في هذه المادة لانهم وجدوها اغلى من الشعير، وهي الان ايضا اغلى من الشعير، فقالوا بما انها اغلى من الشعير فنصف الصاع فيها يساوي الصاع من الشعير، يساوي ايش؟ الصاع من الشعير. وهدف الشرع هو هذا المقدار، بما انه وجد قيمة هذا المقدار في القمح فيجزئ. ووردت بعض الاحاديث مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تكلم في سندها، والمقصود ان المسألة خلافية في البر، هل يكفي فيه نصف الصاع ام لا بد فيه من الصاع الكامل. والقولان قويان وصحيحان، فمن اخذ بنصف الصاع فلا ننكر عليه، ومن اخذ بالصاع فقد اخذ بالاحوط. اما باقي المواد فلا بد فيها من الصاع الكامل، سواء كانت ارزا او غيره. فان المقدار هذا هو المقدار. واما المواد التي تخرج منها الزكاة فقد جاء ذكر بعضها في الحديث، وهذا البعض هو التمر والشعير والزبيب والاقط، هذه المواد وردت في الحديث. هل يقصد بها الحفر جواب الله أعلم أنه لا يقصد بها الحصر، وإنما هذا هو الذي كان سائدا في زمن النبوة، أي الذي كان كثيرا ورائجا هو هذه المواد، ولذلك قاس العلماء عليها مما هو مثلها، قاسوا عليها مما هو مثلها من أرز وذرة وما إلى ذلك. طيب، ثم هل هي محصورة في الطعام أم يجوز دفع قيمتها؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك. قيل هي محصورة في الطعام، وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى جواز دفع القيمة، منهم أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز، ومن علماء المالكية بن حبيب، فأجازوا دفع القيمة نظروا إلى مقاصد الشرع، وقالوا مقصد الشرع من هذه الزكاة ما هو؟ نعم، هو إغناء الفقير وسد خلته، وهذا قد يحصل بصفة أكثر عندما تدفع القيمة. كم من فقراء إذا أخذوا القيمة والدراهم يكون أحسن لهم من أن يأخذوا الأطعمة. وعلى كل حال فهنا ينظر إلى ما هو سائد في البلد، فإن كان الطعام هو السائد والرائج فينبغي الاقتصار عليه، وإن كان الطعام نادرا في بلد ما وكانت القيمة هي الرائجة والكثيرة ويستفيد من الفقراء فيجوز إن شاء الله إخراجها من القيمة. طيب، هل يجوز أو تجوز الزيادة عن مقدار؟ ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز الزيادة عن مقدار، مشبهين وقائسين زكاة الفطر على العدد المحدود في تسبيح الباقيات الذي يقال دبر صلاة، قالوا بما أنه لا يجوز الزيادة على ما حدده الشرع من العدد في الباقيات كذلك لا تجوز الزيادة على ما حدده الشرع من زكاة الفطر، ولكن هذا قياس مع الفارق، إذ مقام الذكر هو مقام تعبد محض، وأما مقام الزكاة فقد تعلقت به مصلحة العباد، أي هو معقول المعنى، ولذلك نقول تجوز الزيادة على الحد المحدود بشرط أن لا يزيدها الإنسان تنطعا أو استدراكا على الشرع، وإنما يتطوع بها، فقد قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، وقد ثبت في الحديث أن رجل من الصحابة وجبت عليه شاة من وسط إبله، لكنه اختار أن يدفع أحسن إبله وأطيبها، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فحمد منه هذا العمل المنكر عليه. المقصود أن الزيادة بقصد التطوع لا حرج فيها إن شاء الله تعالى. ثم ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي ما هو وقت وجودها؟ اختلف العلماء في وقت وجودها، قيل وقت وجودها بعدما اتفقوا على أنها تجب بسبب الفطر، ولكن اختلفوا متى بالضبط، فذهب بعضهم إلى أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، عندما تغرب شمس آخر يوم من رمضان يدخل وقت وجوبها. ونظر هؤلاء إلى جانب الفطر، لأنه عندما تغرب شمس آخر يوم من رمضان يدخل وقت الفطر إلا لنا. قالوا هي وجبت بسبب الفطر وقد دخل سببها. وعندما يحضر السبب يترتب عليه المسبب. وذهبت الطائفة الأخرى إلى أن وقت وجودها وطلوع فجر يوم عيد الفطر، ناظرين إلى أنها شرعت للتقرب إلى الله، والتقرب إنما يكون في يوم. ومن ذهب إلى هذا مالكية، ويظهر أثر الخلاف في ماذا؟ قال في ماذا يظهر الخلاف؟ السهم الذي ماذا غروب الشمس؟ نعم. قبل في الصبي الذي ولد فيكون هذا هو التعبير الصحيح. أما ازداد فهذا ليس تعبيرا صحيحا. الذي ولد بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر فعل القول الأول، وهو قول من قال لأنها تجب تماما، تجب عليه الزكاة أم لا؟ والقول الثاني لا تجب عليه الزكاة. طيب هناك مثال آخر من يذكره لنا. يلا، هذا مثال للحياة، نريد مثال للممات أيضا. مثل الفيلة يا تمام، يعني تجب عليه على القول الأول أم تجب عليه القول الثاني؟ لا تجب عليه. لماذا لا تجب عليه؟ لأن الوقت لم تدركه تماما. فلما هذا يجوز في أظهر أقوال أهل العلم، يجوز تقديمها على هذا الوقت ليوم أو يومين. أخبره البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يخرجونها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين. وقول عبد الله بن عمر كان الناس، ماذا يقصد بالناس؟ الصحابة. هذا النوع من التعبير ماذا نسميه في علم الأصول؟ ماذا نسميه في علم الأصول؟ الآن الجواب العام الذي أريد به الخصوص. شو اسمه؟ العام الذي أريد به الخصوص، لأن الناس عام، لأن لفظ الناس عام، ولكن أريد به بعضهم منهم الصحابة. تمام. الذي ليس عنده علم الأصول يحار هنا، لا يدري ما معنى الناس، تضطرد به السفينة فلا يدري ماذا يقول. فلذلك لا بد من علم الأصول، يعرف الإنسان العام الذي أريد به الخصوص، ويعرف كذلك العام المخصوص. عندنا العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، فإن هذا عام أريد به الخصوص، وعندنا العام المخصوص. مثاله ندخل على مثال العام المخصوص، أن يكون عام ويريد بذلك مخصص. على مثاله، يريد مثال الله، تفضل. هذا في تعارض بين النهي وبين الأمر. نعم أي تمام أحسن. هذا مثال صحيح, هذا مثال صحيح تمام. من مثال آخر لتتضح المسألة بصورة أجلى وأظهر, تفضل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الكتاب الذي نزل. أين الكتاب الذي نزل؟ لا, هذا الكتاب هذا خاص, يعني هذا الكتاب ألفيه للعهد, ألفيه للعهد. والله مثاله, نعم تفضل. لا لا, ذكرها الأخ, لعلك لم تسمعها, لعلك لم تسمعها. نعم, قوله تعالى, قوله تعالى: والمطلقات يلا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. هذا عام, هل هو مخصوص ولا غير مخصوص؟ نعم, قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن, مع قوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا, هذا عام, هذا عام, ياك مخصوص, مخصوص بقوله تمام, أي بغير الحاملات. وأما الحاملات فأجلهن شو بوضع حملهن, هذا عام مخصوص. فهمنا هذا؟ لا, نحن أعرضنا عن الآية الأولى, احنا ما قرنا بين الآية. ما هي الآية تكلم في القرآن؟ ايه؟ والمرأة والولد؟ هذه في الطلاق. لا لا, عامة. من قال بأنها في الطلاق؟ وولاة الأحمال عامة, تشمل المطلقات وتشمل المتوفى عن الزوجة. ولكن أيضا جمع آيتان خصصتهما آية واحدة, الآية الوشية خصصتها, والآية الأخرى خصصتها تمام. آية خصصت آيتين, فهم هذا تمام. الموضوع هو: كان الناس يخرجونه. هذا الحديث يدل على جواز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين, فهمنا. وجوز بعضهم أن تخرج قبل العيد بثلاث أيام, وبعضهم جوز أن تخرج قبل العيد بخمسة عشر يوم, وجوز بعضهم أن تخرج من أول رمضان, وجوز بعضهم أن تخرج من أول السنة كأبي حنيفة رحمه الله. لكن القول الصحيح هو ما سبق, وهو جواز إخراجها قبل العيد يوم أو يومين. قال من ذهب إلى مالك رحمه الله تعالى. طيب, أما نعم, يعني آخر وقتها عند خروج الناس إلى المصلى, فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة للصدقة, لن تبقى زكاة. طيب, أما لمن تصرف, فذهب جمهور العلماء إلى أنها تصرف إلى جميع من تصرف إليه الزكاة, وهي المصارف الثمانية التي قال الله عز وجل تمام. وأما المالكية فقد خصصوا مصرفها لنوعين فقط, وهما الفقير والمسكين. ثم الآن نأتي إلى كلام المؤلف لنمر عليه مسرعين. قال: نعم, سنة واجبة. حين قال سنة عندما تطلع الذهن إلى حكمها, حكمها سنة, لكنه قال واجبة, فهي سنة واجبة بمعنى فريضة. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير من القليل من ذكر من أنثى. الحديث الذي سبق ذكره. نعم. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فرضه رسول الله فهو من جنس ما فرضه الله. لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقد أطاع الله. إن عندما نقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله هو الذي فرض على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن السنة النبوية الكريمة منها ما هو مخصص لعموم القرآن، ومنها ما هو مقيد لمطلق القرآن، ومنها ما هو مبين لمجمل القرآن، ومنها ما هو مؤكد لحكم القرآن، ومنها ما هو مستقل بالتشريع. كم من نوع الآن ذكرنا؟ نعم، سبعة؟ ما هي بسبعة؟ عندنا المبين والمخصص والمقيد والمؤكد والمشرع، هي خمسة تماما. المبين زيد، المخصص، المقيد، المؤكد، المشرع، تماما. هذه السنة من جنس ماذا؟ من جنس المشرع. من يذكر ما مثال آخر في المشرع من السنة؟ مثال آخر في المشرع من السنة؟ تفضل. تمام، هذا مثال صحيح. مثال صحيح إن لم نستدل بقوله تعالى: لا تأخذ بلحيتي، وبقوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. من استدل بهذه الآيتين على فعله؟ ومثال آخر. تفضل. تمام. ومنها أيضا في باب الأحكام قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على خالتها وعلى عمتها. تمام. أما المبينة فأمثلة كثيرة، منها مبينة السنة المبينة ومقادير الزكاة وكذلك الصلاة وكذلك الصوم مشروع. نعم. وعندنا المطلقة، وعندنا عندنا المقيدة، وعندنا المؤكدة. لم ينكر لنا سنة مؤكدة لحكم شرعي ورد في القرآن الكريم. سنة مؤكدة لحكم شرعي. صلوا كما رأيت المصلي. هذه أكدت ماذا؟ نعم. تمام. هذه صح فيها أن تكون فهي مبينة وهي مؤكدة في نفس الوقت. تماما. طيب، ثم قال: قال عن كل وصل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما مقدارها بالوزن، أما مقدارها بالوزن بالنسبة للقمح فهو 21، وفي الحقيقة مقدارها 2176 جراما، يعني كيلوغرام ومائة وستة وسبعين جرام. هذا مقدارها بالوزن، هذا مقدارها بالوزن. نعم. بالنسبة للقمح لأنه أثقل. قال: في أجزاء من دون عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلك أو هذه المواد تؤدى منها، لكن ينبغي أن تؤخذ من ماذا؟ من جل عيش أهل البلد، مما ساد عند أهل البلد. قال: أقيم إنسانا على سقوط قوم أقيت منه وقصدر صغير يفرض من فرقة المرأة. نعم، يعني إذا كان هذا قد ساد في المجتمع وصار غالب قوت أهل البلد تؤخذ منه الزكاة. نعم. فيخرج عن عين نعم، صدق هذا. الضمير إذا مال له يخرج عن ماله. أيوة. إذا كان له مال تخرج الزكاة من ماله، وإلا أخرج عنه والده. تمام. ومن هذا هو الضابط، كل من تلزم نفقته تجب زكاته على الشخص. نعم. إلا الزوجة فيها خلاف كما سبق. نعم. وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه. وعن مكاتبه. لا، مكاتبه. سبق تعريف المكاتب. الله تفضل. تعاقد مع سيده على ان يؤدي ثمن نفسه ثم يصير. تمام. هذا المكاتب قبل ان يؤدي ما عليه فزكاته على سيده. قال وعن مكاتبه ان كان لا ينفق عليه لانه عبد الله باعه. ايش معنى عبد الله باع؟ بمعنى انه لو عجز عن اداء ما طلب منه من مال لرجع الى العبوديه، لو عجز بالنهايه فانه يرجع الى هذا السيد ليكون عبد الله. نعم. هذا هذا هو وقت اخراجها عند مالك رحمه الله. قال هذا من المستحبات، من المستحبات الفطر في يوم العيد قبل الخروج والغدو الى المصلى، على عكس عيد الاضحى، فان السنه المستحبة فيه هو تاخير الفطر الى ان يفطر الإنسان على كذب أضحيته كما كان من صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال لأنه من سنة صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغدو إلى المصلى حتى يأكل رطبا أو تمرا، وأما في يوم عيد الأضحى فإنه كان يفطر على كذب أضحيته. قال وليس ذلك في الأضحى. وليس ذلك في الأضحى. نعم. ويرجع من الأخرى. هذا قد سبقت قيله في باب صلاة العيدين. نعم. انتهى من ذلك. على آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتابع إن شاء الله تعالى هذه الدروس الفقهية المتعلقة برسالة ابن أبي القرواني. وقد كان الدرس الماضي موضوعه ما هو؟ زكاة الفطر. موضوعه زكاة الفطر. لماذا سميت زكاة الفطر بهذا الاسم؟ لأنه كان يخرج من الدنيا بدون صلة الأذن. أيه؟ أو؟ نعم، تمام. عندك جواب؟ تمام. طيب، أما حكمها، ما هو حكمها؟ نعم، حكمها هو الوجوب والفرضية. وهل اتفق على هذا الحكم أم فيه خلاف؟ ما هو هذا الخلاف؟ نعم، أنها سنة، لكن هذا القول ضعيف، والقول الصحيح أنها واجبة. حكمتها ما هي الحكمة منه؟ نعم، حكمتها أمران. الأمر الأول كما أنت الأمر. نعم، أحدهما يتعلق بنفس الصائم، والآخر فضل. نعم، يتعلق بجانب الفقراء. تماما. أما على من تجد؟ على من تجد الله؟ نعم، الصغير والكبير بشرط أن يكون مسلما، بشرط أن يكون مسلما. طيب، لكن ذكرنا ضابطا للوجوب، من يذكر لنا هذا الضابط؟ ذكرنا ضابط للوجوب. ضابطا ذكرنا ضابطا على من تجب، لمن تجب عليه؟ تجب على كل من يملك حقوق الزوجة على من تجب عليه. نعم، تمام. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. وكلام مؤلف الآن هو في الرمي الخامس من أركان الإسلام المعلومة التي يتضمنها حديث عبد الله بن عمر ويتضمنها حديث جبريل. والأركان الخمسة سبق منها أربعة، ما هي الأربعة التي سبقت؟ تفضل عندك. الشهادتان. هل سبق الكلام عليهما في هذا الكتاب أم لا؟ الله سبق الكلام عليهما في هذا الكتاب. الركن الثاني إقام الصلاة، والركن الثالث يعني نحن نقول بالترتيب الذي ذكره المؤلف. نعم صوم تمام. وأما الركن الرابع الزكاة. أما بالترتيب الذي ورد في الحديث فالذات تصبر الصيام. إذا الآن نحن على الركن الخامس من أركان الإسلام الخمس والذي يسمى بالحج. الحج معناه في اللغة هو مطلق القصد، تقول حججت إلى البلد الفلاني بمعنى قصدت، ولكنه الشرعي القصد إلى البيت الحرام بالأعمال المشروعة فرضا أو سنة. القصد إلى بيت الله الحرام بالأعمال، رباء هنا المصاحة، بالأعمال المشروعة إما فرضا وإما سنة، لأن أعمال الحج منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة. هذا هو تعريفه من ناحية الشرعية، وهو فرض من فرائض الإسلام وواجب من واجباته، وفرضية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف ذلك أحد من الناس. أما دليل فرضيته من القرآن فما هو؟ اذكر لنا دليل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما وجه دلالة هذه الآية على الفرضية؟ شنوش؟ نعم ليس فيه أمر. نعم المقصود بهذه الجملة الخبرية الوجوب بدليل قوله على الناس، على الناس ولله على الناس. طيب أما في السنة ما هو دليل ما هو دليل مشروعيته وفرضيته من السنة؟ تماما حديث عبد الله بن عمر وحديث جبريل وغيرهما من الأحاديث الكثيرة، وقد أجمعت الأمة كلها على فرضية الحج. أجمعت الأمة كلها على فرضية الحج، ما خالف أحد من الناس. ولذلك من أنكر وجوب الحج فهو مرتد كافر خارج من الملة. من أنكر فرضية الحج مرتد كافر خارج من الملة. يستتاب، فإن تاب ترك حال أمره، وإن لم يتب يقتل، وإن لم يتب يقتل. طيب لماذا كان من أنكره كافرا؟ لماذا كان؟ تماما أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. أما من أقر بوجوبه وامتنع من أدائه فيقول الفقهاء فالله حسيبه، يترك والله حسيبه. لكن عمر رضي الله عنه كان قد أرسل رسالة إلى عماله يقول لهم انظروا من كانت له ساعة ولم يحج فاضربوا عليه جزية، فاضربوا عليه جزية. أرسل إليه رسالة يقول لهم انظروا إلى الذين لهم قدرة على الحج وأبوا فاضربوا عليهم جزية عقوبة لهم لأنهم لم يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى. هذا حكمه. وأما فضله فعظيم عند الله تبارك وتعالى، ومما يدل على فضله قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. وأما العمرة التي سيتكلم عليه المؤلف فمعناها في اللغة الزيارة، ومعناها في الشرع الزيارة إلى بيت الله الحرام لأعمال مشروعة وإلى بعض ما ذكرنا يشير المؤلف بقوله: باب في الحج والعمرة. نعم. فحج بيت الله الحرام الذي بمكة قريبة على كل من استطاع إلى ذلك سبيل أن المسلمين الأحرام يجدون مرة في عمره. تماما. قوله ببكة، يقال مكة ويقال بكة لإبدال الميم باء، وسميت بكة بالباء لأنها تبك أعناق الجبابرة، يقال سميت بهذا الاسم لهذا المعنى. والحج واجب على كل من توفرت فيه شروط خمسة أو أربعة. الشرط الأول هو أن يكون حرا، أما العبد فلا يجب عليه الحج. العبد لا يجب عليه الحج إنما يجب على الحر. والدليل على أنه لا يجب عليه الحج هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة ثانية، وأيما عبد أعتق أو أيما عبد حج وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة ثانية أو فعليه حجة الإسلام. فهذا الحديث دليل على أن العبد لا يجب عليه الحج، إنما يجب عليه عندما يعتق. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله أن هذه المسألة أجمع عليها العلماء. ما هي المسألة؟ وهو أن الحج لا يجب على العبد، وليس فيها إلا شذوذ لا عبرة به. ولكن ابن حزم رحمه الله رد هذا الإجماع وضعف هذا الحديث وقال بوجوب الحج على العبد، ورد دليل آخر استدل به بعض العلماء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج بأزواجه لم يحج بأم ولده، يعني لم يخرج معه إلى الحج أم ولده. ما هي أم ولده؟ ماريا قبطية. لماذا لم يحج بها؟ لأنها لم تكن حرة. رد ابن حزم هذه الدلائل وقال بوجوب الحج على العبد. وعلى كل حال فإن جماهير العلماء يقولون لا يجب الحج على العبد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو البلوغ، وأما الصبي فلا يجب عليه حج لدليلين: أحدهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث منها الصبي. والدليل الثاني هو حديث عبد الله بن عباس الذي سبق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه الحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث هو الإسلام. الشرط الثالث وهو الإسلام. وأما الكافر فلا يصح منه الحج، لكن هل يجب عليه أم لا يجب عليه؟ اختلف العلماء، والصواب أنه يجب عليه، ولذلك سيحاسبه الله عليه يوم القيامة ويعذبه عليه، لكنه لا يصح منه. إذا فبالنسبة للكافر فهو شرط إيش؟ شرط صحة. بالنسبة للحر هو شرط ماذا؟ شرط وجود. بالنسبة للصبي شرط وجود. بالنسبة ل فهو شرط إيش؟ شرط صحة. وقيل شرط وجود، لكن صحيح أنه شرط صحة. الشرط الرابع وهو الاستطاعة. أما من لم يستطع إلى ذلك كبيرا فلا يجب عليه الحج. الدليل على هذا الشرط قول الله ربنا ولله على الناس حج البيت من استطاع. يعني نتحج البيت لا يوجد دلالة في هذه الآية على هذا الشرط. نعم، وقوله من استطاع. إذن أطلة الآية ولله الحج على مستطيع الناس أو على المستطيعين من الناس. ولله على المستطيع من الناس الحج وليس على الناس كلهم. ولله على المستطيع من الناس الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا، أي ولله على المستطيعين من الناس حج البيت. فإن هذا شرط خامس وهو العقل. وهو إيش؟ العقل. أما المجنون فلا يجب عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منه المجنون حتى يفيق. إذ لا يجب الحج إلا عند توفر هذه الشروط الخمسة. وزاد بعض العلماء شرطا آخر في حق المرأة وهو أن يكون عندها محرم. وأن يكون عندها محرم. والدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو إلا ومعها محرم. وهذا هو الصواب. إذن اشترط بالنسبة للمرأة شرط سادس، ما هو؟ أو أن يكون مع أحرم محرم. وذهب بعض العلماء إلى عدم وجود هذا الشرط. قالوا إذا وجدت رفقة مأمونة وجب عليها الحج، فمن هذا. طيب، ثم أشار المؤلف إلى تفسير السبيل المذكور في الآية فقال السبيل الطريق السامة. الله تعالى علق وجوب الحج على شرط في الآية الكريمة ومن استطاع سبيلا. ما هي هذه السبيل التي علق الله على الاستطاعة والتي توفرت فيها أمور أربعة؟ هذه الاستطاعة اللي علق الله تعالى على السبيل، السبيل لا يتحقق إلا بأمور أربعة. الأمر الأول وهو أن تكون هذه السبيل سابلة. كيف تكون سابلة؟ أي تكون مأمونة حيث كل الناس يمرون فيها بسلام آمنين لا يخشون على أنفسهم. هذا هو الأمر الأول الذي يجب توفره في السبيل. الأمر الثاني وهو الزاد. لا بد أن يكون الزاد متوفرا لمن أراد الحجة. المقصود بالزاد هنا الزاد الذي يوصله إلى مكة ويكفيه تلك الأيام التي أقامها بمكة، ويكفيه أيضا في طريقه إلى بلده. وكذلك ينبغي أن يترك لأبنائه وأهله قوتهم. وبعضهم خصص الزاد هنا للذي يكفيه فقط في الذهاب، لكن الصواب أن الزاد المطلوب هنا لا بد أن يكون كافيا له في رحلته كلها من البداية إلى النهاية، وأن يترك خلال هذه الرحلة ما يكفيه إيش لأهله ومن تلزمه نفقته. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو القوة، أن يكون قويا على السير ذهابا وإيابا وفي أثناء أداء المناسك، أن يكون قويا على ذلك. من إذا كان ضعيفا لا يستطيع لا المشي على رجليه ولا حتى الركوب فهذا يسقط عليه الحج، لأن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع القيامة على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. حديث الصحيح. بالقوة تتطلب هنا ماذا؟ تتطلب الصحة وتتطلب البدن السليمة بحيث يذهب صاحبه قويا ويؤدي المناسك بقوة ويرجع قويا، إلا إذا كان به عياء أو ضعف لا يؤثر على سيره، لا يؤثر على سيره. أما الأمر الرابع المطلوب هنا في السبيل فهو نعم صحة البدن، أن يكون قويا وأن يكون صحيح البدن. نعم، أن يكون قوي وأن يكون صحيح البدن، لا بد من هذه الأمور، لا بد من هذه الأمور كلها. فهذا معنى الاستطاعة. ومن استطاع هذه الاستطاعة ولم يحج فقد ورد فيه وعيد شديد. هذا الوعيد الشديد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف، وعزز هذا الجانب من الضعف بماذا؟ بوروده موقوفا على بعض الصحابة ومنهم عمر بن عنه وعلي بن أبي طالب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من منعه من أراد أن يحج، من أراد أن يحج، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث معناه من استطاع أن يحج فلم يحج ليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. هذا لم يصح مرفوعا ولكنه صح موقوفا، فصار المرفوع مقوم بماذا؟ بالموقوف. وقد فسرت الاستطاعة في آثار كثيرة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بأنها الزاد والراحلة، الملك زاد وراحلة فعليه أن يحش. ثم قال الزاد المبلغ إلى مكة، الزاد المبلغ إلى مكة، الزاد هو الذي يبلغك إلى مكة. المراد بالزاد في زمننا هذا هو النقود، إذا كان عندك نقود فيزاد الزمن، لأن النقود تمكنك من شراء الطعام والزاد حيثما حللت ورحلت، لأن الناس لا يحتاجون إلى أن يأخذوا زاد يثقلون به أنفسهم في الطريق، لأن كل شيء موجود الآن في أي منطقة في أي مكان موجود الزاد على الراحلة، وعندما تنزل وأنت تؤدي المناسك موجود الأطعمة، تباع في عرفة وتباع في منى في مزدلفة، تباع في كل مكان، لكن ليس بينك وبينها إلا النقود فقط. إذا كان عندك النقود وصلت وإلا منعت. قال القوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. نعم، هذه هي الأمور الأربعة التي تتضمنها السبيل. قال إذا فهمنا من هذه الفقرات، فهمنا من هذه الفقرات أولا تعريف الحج لغة الاصطلاح، ثانيا حكم الحج، ثالثا حكم منكرة، رابعا تعريف العمرة لغة واصطلاحا، خامسا شروط شروط الوجوب أي الشروط التي بمقتضى يجب الحج على الناس. وسادسا تفسير الاستطاعة. تفسير الاستطاعة وبيان معناها. إذا ما اكتفوا بهذا القدر الحمد لله رب العالمين. الذي نتبع فيه الكلام على الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. سبقت لنا وقفة في هذا الباب تتعلق بأمور. الأمر الأول وهو التعريف الحجي لغة ثانية. إذن الحج معناه في اللغة وقصد مطلقا من غير تقييد. أما في الاصطلاح كيف نقول؟ وقف تريد الله الحرام لأداء ملاك المعلومة بنية القرب إلى الله. نعم. ومن القصد إلى بيت الله الحرام بأداء مناسك معلومة في الشرع بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. يمكن أن نعرفه بهذا ويمكن أن نعرفه بما يرادفه من التعريفات التي تتناسب مع الشرع. الحج سبق أنه واجب بدلائل. كم هي أنواع تلك الدلائل؟ ثلاثة. تمام. النوع الأول قلنا النوع الأول دليل الكتاب. النوع الأول دليل الكتاب. أين الآية التي تنص على ذلك؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الدليل الثاني ما هو؟ السنة. أين النص الدال على ذلك؟ نعم حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر والأحاديث في ذلك كثيرة. أما الدليل الثالث الذي ينص على ذلك نعم الإجماع. ما معنى الإجماع؟ ما معنى الإجماع؟ أريد توضيحها يعني توضيح الإجماع. وإجماع الأمة على أنه نعم وإجماع الأمة على أنه فرض من الفرائض. ولذلك نسميه لماذا نسميه يعني هذا النوع كيف هذا نسميه من الأمور المعلومة من دين بالضرورة. نسميه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وعليه. فمن أنكره فما حكمه؟ شو حكمه؟ فهو كافر. من أنكر الحج فهو كافر. لماذا كان كافرا؟ لماذا كان كافرا؟ من دين الضرورة. لأن عندنا قاعدة كل من أنكر شيئا معلوم من دين الضرورة فهو كافر. هذه قاعدة عامة في جميع أبواب الشريعة. فإن القاعدة مثال. نريد مثال آخر غير الحج تظهر فيه هذه القاعدة. فضل عنه مثال الصلاة. تمام. صلاة من أنكرها فهو كافر. طيب أما من أقر بوجوب الحج وامتنع من أدائه ما حكمه؟ شو حكمه؟ فأمره إلى الله. نعم. لكن عمر رضي الله عنه شرع ما هو عقوبة؟ ما هي هذه العقوبة التي شرع هنا؟ نعم يعني فرض على من قدر عن الحج ولم يحج قدر من المال يدفع قدر من المال عقوبة له لأنه ترك فريضة من فرائض الإسلام. طيب ثم سبق أن الحج إنما يجب بشروط. فكم هي هذه الشروط يعني كم؟ خمسة. تمام. أو ستة. ممكن نقول خمسة باعتبار وستة باعتبار آخر. طيب الشرط الأول شو هو؟ الشرط الأول البلوغ. الشرط الأول البلوغ. من يستطيع منكم أن يعرف لنا البلوغ؟ نعم. يقول من تحديث الاشتراك تقول من حالة تماما. هي قوة تحدث في الشخص تخرجه من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة تماما. هذا الشرط الأول. وعليه هذا الشرط ما الذي نخرج به؟ ماذا نخرج بهذا الشرط؟ نخرج به الصبي. فالصبي لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأنه غير بالغ. لكن لو حج هل يصح أم منه أم لا يصح منه الحج؟ أين الحج؟ نعم يصح منه الحج. وعليه هذا الشرط لماذا نسميه؟ هذا الشرط لماذا نسميه يعني؟ شرط وجوب. هل نقول فيه شرط صحة؟ لا نقول فيه شرط صحة، نقول فيه شرط وجوب فقط. أما الشرط الثاني من الشروط ما هو؟ استطاعة. نعم الاستطاعة. نعم هذا الشرط أهو شرط وجوب أم شرط صحة؟ ما تقولون؟ شرط وجوب. طيب لذلك من حج وهو غير مستطاع أن يكون حج صحيح أم لا؟ نعم لماذا؟ لأن شرط الاستطاعة هو شرط وجود وليس شرط صحة. الشرط الثالث من هذه الشروط العقل. الشرط الثالث العقل. طيب ماذا نخرج بهذا الشرط؟ ماذا نخرج بهذا الشرط؟ المجنون. نخرج به المجنون يعني الأحمق. طيب هذا الشرط أهو شرط وجود أم شرط صحة؟ ما تقولون؟ شرط وجود فقط. إذن هو شرط وجود وصحة.